يحرم منع من أتى لالتقاطه. ما تقول ما تدخل ما تعرف شيء أنت لا تستفيد منه، لا تلتقط ولا تطرق غيرك التقطه. نعم لكن الناس تأذوا بعض الجهلة إذا دخل الحديقة للالتقاط لا يكتفي بما وجد في الأرض بل يمد يده على ما في البستان من بعض الثمار فيتأذى، فأصبح الناس يمنعون هذا النوع من مسائل الدخول لكف الأذى. وللأصل فيه ما صح تمنعه، الآخر يجي يلتقط الأرض اللي في الأرض لا صح تمنعه، لأنه بدل ما يذهب للشيطان يستفيد منه مسلم. لكن لما حصل كثرة الأذى ممن يدخل للالتقاط اضطروا إلى منعه. كيف يكون موقفك أنت لو كنت راعي بستان وجاك إنسان يدخل بالتقط؟ إن استطعت الإشراف عليه أو تراقبه فلا يجوز منعه، وإن شككت في أمره أنه يؤدي فأنت عوضه الخير، أعطيه شيء واصرفه بحسنى. نعم كلا أن قال يا أخي أنت بين بين بين الزرع دغل كثير، يعني نبت حشائش تضر زرعك وأنا تفيد بهائمي، اسمح لي أدخل فأحش هذا أنظف لك وأستفيد أنا. قال الكلا والعشب الأشياء التي لا يستفيد منها المالك هي مباحة. فلو جاء إنسان ودخل وقطع هذه جائزة، لكن يستأذن الدخول، لكن يستأذن الدخول. كان في فلاح يقول كنت أسمح لبعض رعاة الأبل يدخلون فيلتقطون هذه، لكن آذونا لا يكتفون بهذه بل يعدون إلى البرسيم وإلى الأشياء الخضر الأخرى فيحشونها خفية. قال فتأذينا منه فتركناها. قال والله في البستان في الحدائق عندنا حمض كثير تحبها الإبل، شيء كثير موجود عندنا، لكن وجدناهم أنهم لا يكتفون بهذا بل يعتدون على كذا فمنعناهم. والإنسان صلى الله عليه وسلم ببغيه يمنع خيرا على نفسه وعلى غيره. نعم باب الإجارة، هذا باب جديد آخر. كيف ما حكم الإجارة وما حكم الكراء؟ وهو باب مفيد سنعرفه إن شاء الله. نعم اقرأ. هي مستقبة من الأجر وهو العوض، ومنه الدواء أجرا، لأن الله تعالى يعوض العبد على طاعته أو صبره على معصيته أو صبره على مصيبته. صحيح، أو صبره على مصيبته. الصبر على المعصية كذلك يؤجر عليه. ها؟ عن المعصية يا إذا صبر عليها صبر عليها. صبر على المعصية يا إذا صبر على المكروه وصبر عن المعصية، يعني حبس نفسه. إذا جاءت بمعنى حبس نفسه عن المعصية صحيح، تتعدى بحرف عنه. فصبر على المصيبة، يعني ما ابتلاه الله به فصبر عليه، لم يئن يعني ولم يتضجر، هذا يثيبه الله عليه. وإذا رأى معصية فحبس نفسه عنها فصبر عنها صحيح، جزاكم الله خير. إذا صبر عنها فهذا قد يؤجر عليه كذلك إذا كانت لله. واحد صبر نفسه عن الخمر حبس منعها من ذلك، هذا يجر عليه. وآخر صبر نفسه عن الخمر، لا يقال صبر لأنه في الأصل نفسه تكرهه فما يحبه فما شربها، فهو إن لم يوجد في نفسه أنه ترك هذه لله ما يثاب عليه، ما له أجر. لكن إذا أوجد في نفسه أن هذا ما حرم الله فلا صح أشربه، حتى لو كان مريض لا يشربه، فهذا يؤجر عليه حسب النية. إذا نوى أنه تركها لله ولا يبتغي إلا لله فهذا يؤجر عليه. قاضي هذا اقرأ. فآتوهن أجورهن. فجعل الله الإرضاع من باب التجارة. إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. الإجارة تكون على منفعة وتكون على عين، والغالب تكون على أعيان، قليل ما تكون على منفعة. فلما رأوا أن الإرضاع إنما هو الحليب، والحليب عين ليست منفعة، المنفعة كالسكنة وكالركوب وكالإيواء والاستظلال هذه تسمى منافع ليست محسوسات، لكن الحليب هذا شيء يشرب ويتغذى به، ولما رأوا أنه عين قالوا لا هذه ليست منفعة، هذا عين فلا نسميها إجارة. فقالوا الله عز وجل سماها إجارة، فآتهن أجورهن. قالوا إنما سميت إجارة إنما هو باعتبار أن المرضعة تضع الإبن في حضنها، فالإجارة مدفوعة على الحضانة لا على الإرضاع. قال الله عز وجل قال فإن أرضعنا، ما قال فإن احتضننا وضعنهن في حضنهن، كيف تقولوا هذا؟ فما يؤول. فدل على أن الإجارة كما تكون على المنافع تكون على الأعيان التي تنبت أو تأتي شيئا فشيئا، جاز كما تكون على المنافع تكون على الأعيان التي تكون شيئا فشيئا. نعم. قالت إحداهما يا أبت استأجره. إحدى بنات صاحب مدين شعيب، قد لا يكون شعيب النبي، شعيب آخر إن صح أن اسمه شعيب، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي في عمله، أمين فيما استودع فيه. فقوي لأنه رأتهم رأتاهما أنه يزيح الحجر من على شفى البئر، حجر ثقيل يضعه الرعاة أو يأتي بالدلو العظيمة فيجذبها وحده، فهذا قوي. وكونه أمين إنه قال في التفسير وجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما عرضت عليه قالوا في التفسير أنه طلب منها أن تمشي خلفه ويمشي هو أمامها، فإذا حاد عن الطريق رمت بحجر تدله على أن الطريق حيث وقع الحجر فإذا كان أمينا. لما وصفته هذا الوصف ورأى منه رضي الله عنه من النبي موسى عليه السلام هذا، قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، على أن تكون أجيرا عندي 8 سنوات تقوم بعمل الرعي وكذا. الشاهد أنه استأجره. هذه قصة حصلت لنبي من الأنبياء، هل يصح الاستدلال بها على حكم من أحكام هذا الشرع ولا ما يصح؟ هذه مسألة يقال شرع من قبلنا هل يكون شرعا لنا أو لا يكون شرعا لنا؟ شرع من قبلنا هل يكون شرعا لنا؟ فإن جاء الشرع بإنكاره فما يكون لك شرع خاص بتلك الأمة، وما جاء بإقراره دل على أنه شرع لنا. يعني شرع. نعم. ويوم دخلوا الخضر وموسى البلد كانوا جياع استطعم أهلها، قالوا كلنا ترى ضيفان يعني مارين عابري سبيل، فأبوا أن يضيفوهما، قالوا ما عندنا شيء نروح. خرجوا جياع رضي الله عنه ووجدا جدارا يريد أن ينقض، جدار ما يطايق، فقام الخضر قال يلا تعال أتما وطين وعملوا وصلح وصلح الجدر وقوموا قيام كامل. قلنا يا شيخ نضيع جهدك، ذول الناس هناك استضفناهم فأبوا أن يضيفونا. هذا مما يدل على أن الإنسان لو طلب حقا جاز له ذلك، ليس من باب السؤال، النبي ما يسأل، ليس من باب نحن محتاجين فقر أطعمونا، ما يقال هذا، هذا من باب الحق، طلبوا حقا من حقوق. قال انت ليه تعمل هذه؟ كل من ابنوه خذ اجر عليه. فشرط الخضر على موسى عليه السلام ان لا يسأله على شيء يعمله، فاذا عمل شيء لا تسألني عنه، اذا سألتني عنه ترى يكون فراق بيني وبينه بعد 3 مسائل. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، فدل على انه يجوز ان يقيم الجدار مقابل اجر. سماه أجار، سماه إجارة. نعم. وعن عائشة واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الدير هاديا خريتا، هاديا يعني يدل الطريق، خريت يعني ماهر بالطرق، يعرف كيف طرقها، دل على السيجارة الكافر ودل على السيجارة على عمل يقوم به الإنسان. نعم. وعن عتبة ابن الندر، اسم غريب الصحابي رضي الله عنه، وعن عتبة ابن الندر قال قال هذا الدليل الكتاب والسنة على جواز الإجارة. نعم. والحاجة داعية إليه، والحاجة هذه ابتداء جملة أخرى من دليل المعنى أو القياس، أراد أن يقول كذلك القياس يدل على جواز الإجارة، والحاجة داعية إليها. إيه؟ إذ كل أحد لا يقدر على عقار يسكنه، على عقار يملكه بدل أسكنه، صلحه على عقار يملكه، ولا على حيوان يركب، ولا على هذا مدل. قال كذا ما يصح الكلام إلا بتقدير شيء، إن هو رحمه الله ينقل من كتب من قبله ثم يجعل النص على أسلوب هو وضعه لأجل أن ينسب إليه رحمه الله، فهو هكذا جعل هذا القالب بأسلوبه الخاص. إذ كل أحد لا يقدر على شراء عقار يملك يسكنه، يمكن هذا يصح كده، على شراء عقار يسكنه، ولا على امتلاك حيوان يركبه، ولا على تعلم صنعة يعملها، حتى يستقيم الكلام. هو الركوب الذي يقدر اللي ما يقدر، لا نزاع في الركوب، نزاع في الامتلاك، لأنك تستأجر لأنك ما عندك شيء تملكه، تستأجر لأنه ما عندك القدرة على شراء الحيوان ولا القدرة على امتلاك المسألة. نعم. وأصحابها ما يقدرونها مجانا، لا بد من عوض. وحدها يعني عرفها، فهو قال ما الإجارة، عرف هذه شرعا، قال حدها بأنها عوض معلوم، لا بد من الأجرة المعلومة، لو استأجر شيئا دون أجرة معلومة ما صح، لا بد من أجرة معلومة في منفعة معلومة، لا بد أن تكون المنفعة معلومة، لو استأجر شيء وما يعرف منفعته ما يبين لا صح، لا بد تكون هذه المنفعة فيها منفعة تكون منفعة معلومة من عين معينة، ما صح كذلك أن تقول أستأجر كذا للسكنة وما تبين المكان الذي تسكن فيه ما صح، أو موصوفة في الذمة، إما أن تراها أو توصف لك بالذمة بمعنى أن توصف لك وهي غائبة، وصف دقيق، دار مكونة من 4 غرف مبنية من كذا، موضعها كذا، نوافذها على كذا، وصف حيث إذا عرفها الإنسان عرف أن هذه الدار هي تنطبق على حيث راها لا تفترق، هذا الوصف الذي في الذمة، إما أن يراها أو توصف له. قلنا منفعة أجر معلوم، منفعة معلومة، ها؟ على عين معلومة أو موصوفة في الذمة، نعم، أو في عمل معلوم، أو يكون عمل معلوم، أجره على أن يعمل عمل، هذا العمل يكون معلوم، إيه؟ ويرد عليه دخول الممر، ويرد عليه دخول الممر وعلو بيت ونحوه. كأنه يقول أنا أجعل اسمح لي أن آتي بعقد من داري على دارك فيكون فيه ممر، فأجعل حائط داري على دارك فيكون ممر لكذا، واستأجره ذلك منه. هذه الأجر المنفعة غير معلومة، يقول أن هذه المنفعة غير معلومة. قال أنا أبني غرفة فوق سطحك أو فوق غرفتك، هل هذه المنفعة غير معلومة؟ أراد أن يقول أن هذا الحد غير دقيق، والاعتراضات على الحدود لا تنتهي، أخذنا هذا السبيل ما حد ترك حد لأحد، وليس هذا منهج أهل العلم. القصد من التعريف تقريب الشيء وتمييزه عن غيره حتى لا يختلط، وإذا كان في شيء نادر يعترض به على الحد، لا عبرة به، ما يؤثر هذا، ولا تجد هناك حد جامع مانع حيث لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، هذا لا يوجد، ولذا كل من حاول أن يحتاط إلا ويأتي آخر يعترض عليه، والحدود إنما جاء بها للتمييز. نعم، المنع على صحيح، المفروض أن يكون يقول ما على منفعة معلومة مباحة، في منافع محرمة أن تكون على منفعة معلومة مباحة. إذن التجارة في حدها بالتعريف أن تكون عوض معلوم على منفعة معلومة مباحة من عين معلومة أو موصوفة بالذمة، يكون التعريف ذا صحيح. نعم، بس قف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. فصل آتي إن شاء الله أتكلم على عقد المنافع وبعدها. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم لك الحمد.